قالت من باع عبدا له مال، قلنا بأن المال نماء منفصل فيدخل المشتري، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه مبتاع. نعم الشيخ. نعم. وهو البيع لم يتم حتى الآن، فما كتبه العبد قبل انتهاء مدة الخيار وفسخ البيع فهو للذي باعه دون المشتري. هذا ما في خيار. تم. هذا ليس في خيار. الحديث ليس في الذي في خيار. وهذا المال قد كسبه العبد قبل أن يبيعه البائع. صحيح. لكن ما يتم الصورة الثانية تدخل؟ لا. لأن هذا الكسب كسبه بعد عقد البيع. نعم. إذا علل الشرط مثلاً قال بيع هذه السلعة ولكن ولي فراشة أيام لأني قد أحتاجها، ثم مثلاً ما أحتاج السلعة ولكن ارتفع السعر. ولكن؟ ارتفع السعر يعني بدل من 100 كان 1000. اي نعم اي نعم، ما لم نعلم ان البائع وافقه على ذلك من اجل الحاجه فهنا يحتاج الى اذنه. شرف لا عليه اسس المال. نعم. طيب أجرة إذا قلنا في أجرة المثل أجرتها في هذا الموسم يمكن تقابل أجرتها كل سنة. أفهمت في كلامي؟ يعني مثلا قدرنا أنها بيت في مكة وأنا لا أرى جواز الإجارة في مكة، لكن على رأي من يرى جوازها أجره سنة على أن له خيار لمدة شهرين، ثم إنه في عند دخول شهر محرم اختار الفرصة نقول له عليه إجرة المثل. إجرة المثل الشهرين هذه تقابل إجرة السنة كلها كما هو معروف في مكة. نعم سليم. ايش نعم اي نعم يجي في الابل وفي البقر وفي الغنم. كله واحد سواء هذا او هذا. اللي تعب المشتري. طيب ولهذا نقول ان ماء له يسمى على البائع. لا نقول يسمى على ما يمكن. أخاف أن أحتاجه. نعم. نعم. ولكنه الحاجة المتقية انتبه الحاجة. نعم. نعم. لكنه قلت في غلاء السعر أو لحاجة لعدة. لا هو الغالب أن المشتري يفسخ إذا رخص السعر. أو لكن لعدة فرع إلى لعدة. طيب. قلنا أنه إذا صح. ما لم نعلم أن البائع إنما وافقه لأجل سد حاجته. وإذا وافقه لأجل ما يفتح إلا لها نقول إذا أنجبت الحاجة فلا خير لك. انتهى الوقت. ياسر المولد نعم. لم يتضح لي وجه الدلالة في إيش وجه دلالة في حديث ابن عمر من باع عبدا وله مال على ما قاله المؤلف أن الملك مدة خيارين للمشتري. ما ظهر من الذي ظهر له؟ ما نقول خفية ولا بينة، بس من الذي ظهر له؟ آدم. ها ولا متى تجيب؟ نعم. إيه لكن ما وجه دلالة من الحديث؟ ها؟ تمام واضح يا ياسر. يقول ان الرسول قال من باع عبد له مال فماله الذي باعه الا ان يشتريه مبتاع، كون ما يدخل المال للمشتري الا بشرطه يدل على ان العبد قد دخل ملكه بدون شرط بمجرد العقد. تسمية عندنا ولا درس جديد؟ طيب ها ايش اظن اخذنا الان نوعين من انواع الخيار. ايه احنا قلنا اظن كل فصل ما لم يزد على 15 صفحة على 10 صفحة. يا اخواني لا اله الا الله، انا اقول كل فصل الا اذا زاد على 10 سطور. الان زاد على 10 سطور ها ما زاد. نعم كيف؟ لا طيب 40 سطر معناه انه اربع مرات. اما يقول ما لم يزد على 10 ما تعرفون الاستثناء. طيب يسمينا الاخ اقرأ لنا اللي جنبك خالد على اليسار. وهنا اسال يعني هل ترون ان نجعل واحد معين يقرا الزاد وواحد معين يقرا البلوغ وواحد معين او نخليه بالانتخاب؟ ها كيف اي زي يلا تصرف. لماذا قلنا تصرف فاعل والفاعل يكون مرفوعا؟ نعم حرك النون بارك الله فيك. حرك النون إلا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا جعلت مدة الخيار إلى الغد فمتى تنتهي؟ آدم بدون استثناء. ها نعم، فإذا كان عرف الناس أن الغد يعني مناه فتح السوق والبيع والمشترى جعل إلى ذلك. تمام طيب، رجل له الخيار يا إبراهيم ففسخ بغير رضا صاحبه، يفسخ بغير رضا صاحبه، بين التعليل في هذا والقياس. والحق والقياس هو ما لا يشترط علمه لا يشترط لا هو من الحق لا يسعى الطلاق. فطلاق المرأة بيد الزوج، فإذا طلقها وقالت أنا ما أرضى تطلق، راضي أم لم يرضى؟ طيب طيب، يقول العلماء من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، ايش معنى هذا يا احمد؟ عجيب يعني ما يشترط الطرف الاخر اذا كان لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه بالطرف الطرف الاول. اي نعم، يعني كل انسان لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، يعني اذ ان علمه وعدمه سواء.

ما قلنا إذا استأجر، قلنا إذا باع. كيف تستأجر؟ كيف تستأجر؟ ما قلنا. إيش؟ ها؟ أي. ثم هذا الرجل أتى استعمل البيت، بيت ضيق، استأجر هذا البيت الواسع لأجل أن هناك ضيوف طبيعية، وأتى الضيوف وذهب، يعني ذهب مصلحته. طيب. ثم قال ما أريد البيت. يعني استأجر البيت. استأجر. ولكن وضع خيار شهر. وبعد أن انتهى من الشهر قال بس. هما ما سبق لنا. أصبر إنه إذا شرط الخيار في إجارة تلي العقد هو ما يصح، ما سبق لنا هذا. البيع موافق، بيع إذا اشتراها وشرط الخيار لمدة شهر ثم أجرها انفسخ خياره. نعم. ماله منفصل عنه، مال العبد منفصل عنه، فقول ماله معناه انه هو نفسه لمن؟ للمشتري. اي نعم. ايش؟ تصرف المشتري ايش؟ ايش؟ ثمر تباع لا بد من بيعها. لو الخيار يرجع ياخذ القيمه ان امضى او ياخذ ثمنه اذا لم يمضى. ذكرنا هذا المشتري فسخ لخياره. فلو أن مدة الخيار كانت شهرا

لو قلنا أن السلعة أصلا هي بثمانين مثلا، ولكنه من جاء يمارس السوق نزل له بخمسة أو عشرة أو سبعين يعني، والذي لا يمارس السوق باعه بثمانين. نعم. هل هذه تدخل في الصورة هذه؟ لا، إذا كان هذا هو الثمن المعتاد يعني. إذا كان هذا هو الثمن المعتاد بين الناس، لكن هذا الرجل إنسان صلب وممافس ونزل لممافسته دفعا لأداه، أو كان صديقا له مثلا وباع عليه في أنزل، هذا ليس لا بأس به. خالد، لكن هل قيمتها في البلد الثاني هي القيمة التي حددها أو أقل؟ ربما لا توجد هذه يعني يكون محتكرا. نعم. إذا ما يجوز. وإذا وقع هذا العقد؟ إذا وقع فلا خيار. لمن؟ للمشتري. المشتري لا يعلم الحد. إذا علم. إذا لم يعلم. إذا لم يعلم فهذا آثم. هل يذهب إليه ويرجع له؟ إذا علم. إذا علم. إذا علم المشتري بالغبن له خيار. وإذا لم يعلم يعني ما له فاهم يرده كذا. لا، بعض البعض يسوق إلى الله عز وجل. طيب، إذا كان يريد أن يسوق يذهب إلى المشتري ويقول يا أخي ترى أنا في الواقع احتكرت السلعة ورفعت قيمتها بأكثر من ما في السوق، لأن هذا يبي يحسب النقل أجرة النقل ويحسب أجرة الكسب، لا بد له من شيئين. لكن في المسألة الثانية قالها لي بعض الباعة غريبة، يقول أنا أجلب أشتري ثيابا وليكن من جدة مثلا 20 ريال الثوب، ثم أتي به مثلا إلى هنا في القصيم وأقول ب80، لأني إذا قلت للمرأة القيمة 20 قالت هذا ما نبي شيء، لأن يعني المرأة عقلة بعيون. نعم، إذا قال له ب20 وقيمة 20 حقيقة قالت لا هذا ما هو بزين، وإذا قال ب200 قالت هذا الثوب الطيب يلا خذ. هل يجوز أن يفعل هذا أو لا؟ يقول ما يشترى مني ولو مشترى. نعم، شو يقول يا حمد؟ لا يجوز. لكن إذا قال ما يشترى مني وش تسوي؟ طيب ما نقول قل له إنه علي ب20 ولا أبيعه إلا 80. كيف؟ ما حد يشتري؟ لا، هو مو راح، هو يدور المكسب، ويمكن يكون ما عنده دراهم تتحمل الشيء زي ما هو على كل حال. المهم ان هذه يستعملون بعض الناس، ولقينا لهم هذا ما يجوز، قالوا ما يشرى منه وش نسوي. الاخ فؤاد اقترح انه يشتري طيب قيمه مثل 200 300 ثم يبيعه بالقيمه المرتفعه. خالد، الواقع يا شيخ انه الباعة اللي يجلبون البضائع من جدة ويبيعونها هنا بسعر رخيص، إيه؟ الناس يلتحمون عليهم حتى الى الثانية ليلا احيانا بعدهم تسليم وهم يفضلون هذه البضائع. هذا هو المتوقع، لكن السؤال يرد عليه كثيرا، يقول اذا فعلنا هذا ترى هذا مهزئ منافي. لا، على كل حال نقول ما يجوز، نفتيهم بأنه ما يجوز. ولكن ما ذهب إليه المؤلف أولى أن يرجع في ذلك إلى العادة، فإذا قيل من المحكم في العادة؟ هل كل أحد أو أصحاب الخبرة؟ أصحاب الخبرة هم المحكمون في العادة. إذا قالوا والله هذا قلت الغبن يأخذ عن العادة، أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية